عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا يوم الثلاثاء الماضي من المقدمة الأصولية التي عقدها الإمام ابن رشد بكتابه بداية المجتهد، وحسب ما وعدنا أن نبدأ اليوم مع كتاب الطهارة، وهو أول جزء من أجزاء هذا الكتاب المبارك. من هنا تبدأ أصل موضوعات كتاب بداية المجتهد، لأنه كما ذكرنا حين أن تكلمنا عن اسم الكتاب، قلنا أن الأصل في وضع الكتاب أن يجمع المسائل الفقهية بأدلتها من المذاهب وتحرير هذه الأقوال ونسبتها مع هذه الأدلة وبيان الدلالات الواردة منها وصلة هذه الدلالات بما في الأحكام من أحكام شرعية، مع مرورا بأسباب اختلاف الفقهاء وما أدى إلى هذا الاختلاف خروجا في بعض المسائل بالراجح والمرجوح من المسائل. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة من الحدث. كتاب مصدر كتب يكتب كتابا، هو ما يجمع بين دفتيه صحف. استعيرت عند المصنفين أن يبدأ بها لما تضمن من أحكام شرعية خاصة بهذا العنوان الذي وضع. فإذا كان الكتاب خاص بالطهارة، فلما نقول كتاب الطهارة أي الأحكام المجموعة تحت هذا العنوان الخاص بالطهارة. وهناك نكتة لغوية يذكرها بعض الشراح، أن القارئ إذا قرأ بالوصل كتاب الطهارة من الحدث قرأت الطهارة بالكسر، على تقدير أنها مضاف إليه مجرور بالكسرة، وأصل التقدير هذا كتاب الطهارة من الحدث. وإذا وقف القارئ على كتاب فيبدأ بجديد على حسب موقعه في الجملة، فيقول كتاب الطهارة من الحدث، باعتبار أنه مبتدأ مرفوع بالضم. فهتجد في بعض الكتب مشكولة بالضم، في بعض الكتب مشكولة بالفتح بالكسر، فكلاهما صحيح على حسب قراءة القارئ إلى هذه الجملة. الطهارة أصلها من طهرة أو طهورة أو طاهرة، فالهاء تقرأ مضمومة ومفتوحة ومكسورة، تقول طهرة المرأة من الجنابة ومن الحيض، وطهر الرجل أيضا كذلك، وطهر وطهرة. والمقصود بالطهارة على أقسام عند العلماء، وانقسمت هذه التقسيمات على حسب تعريفات كل مذهب لهذه الكلمة. فالطهارة عند الأحناف مثلا نظافة مخصوصة متنوعة لأعضاء تتم بها هذه العملية لأجل شيء معين. إن كان طهارة من الحدث الأصغر فنقول لأجل الصلاة، إن كان طهارة من الحدث الأكبر فنقول لأجل الاغتسال، وكلا الأمرين يمر على أعضاء الإنسان. فأعضاء الطهارة من الحدث الأصغر معروفة وسيذكرها المصنف، وأعضاء الطهارة من الحدث الأكبر معلومة أيضا مخصوصة سيذكرها المصنف. تختلف هذه عن معنى الطهارة عند الشافعية عندما يقولون إزالة الحدث بنية، إن كان أكبر أو أصغر، فأكبر غسل، أصغر وضوء. ولاشتراطهم النية في وجود أي من العملين، كان رفع حدث أصغر أو رفع حدث أكبر، خصصوا بالتعريف إزالة الحدث بنية. والطهارة عند المالكية قالوا صفة حكمية توجب لموصوفها رفع ما كان محذورا عنه قبله، صفة حكمية، حكم طاهر، رفع ما كان في الوصف قبل وجود الطهارة. فالإنسان اللي مش متوضئ قبل عملية الوضوء يمنع من الصلاة، لما تأتي عليه هذه الصفات أخذ حكم الطهارة فرفع ما كان موجودا من وصف قبل اعتباره بهذا الحكم. الطهارة أيضا عند الحنابلة قريب من المعنى الوارد عند المالكية، رفع ما يمنع من الصلاة، إشارة إلى النص بأن لا تقبل الصلاة إلا في طهور، نص الترمذي وغيره. فحاصل هذه التعريفات عند المذاهب الأربعة أفعال مخصوصة معلومة تؤهل صاحبها للقيام إما بصلاة أو بغسل، مجموعة من الأعمال تعمل في الوضوء وأخرى تعمل في الغسل تؤهله في الوضوء للصلاة وفي الغسل لرفع الجنابة. ولهذا لما جاء ابن رشد كتاب الطهارة من الحدث ذكر بالألف واللام التي تشمل النوعين، تشمل الحدث الأصغر وتشمل الحدث الأكبر. الحدث الأصغر هو ما يخص ما يسمى عند الفقهاء بنواقض الوضوء، والحدث الأكبر خصصه الفقهاء بما يسمى بنواقض الغسل. عابد بن رشد في كتاب البداية أنه يقدم للكلام بشيء من التعريفات ثم بما يحتويه الباب من مسائل، وبعد ذلك بعد هذه المقدمة يدخل في الكتاب مباشرة، في الكتاب أقصد في الجزء الذي سيتكلم فيه عن الأحكام، فيبدأ يعرفنا بما هي الطهارة. العنوان هي الفقرة الأولى، أنا مش أقسم طبعا الكتاب، لكن طبعا كل واحد هيقسم الكتاب على حسب اللي عنده، يكتب الفقرة الأولى فيه واحد على طه، الفقرة الأولى في الطهارة وردة، كل واحد هيختار رموز معينة في كتابه، في الورق اللي قدامه يقسم به فقرات الكتاب على حسب ما سيسترشد هو بعد ذلك عندما يقرأ الكتاب مرة أخرى. ثم قال فنقول إنه اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث، واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف: وضوء وغسل وبدل منهما وهو التيمم، وذلك لتضمن ذلك آية الوضوء الواردة في ذلك. فلنبدأ من ذلك بالقول في الوضوء فنقول: نقل الاتفاق على أن العلماء في المذاهب اتفقوا على أن الطهارة على حسب الأوصاف التي ذكرناها في التعريف على نوعين: نوع من الطهارة يرفع به الحدث الأصغر، ونوع من الطهارة يرفع به الحدث الأكبر، وهذا حاصل بالاتفاق. الحدث الأكبر قلنا الذي يؤهل الإنسان، لما يرفع يؤهل الإنسان لأداء الصلاة، والحدث الأكبر يؤهل الإنسان لرفع الجنابة. طيب السبب في وجود الحدث، في وجود الأمر الذي ينقض الوضوء أو ينقض الطهارة، هنا يذكر الإمام ابن رشد أن الطهارة تختلف من البداية بذكر ما أوجد الحدث ابتداء، إما طهارة من الخبث وإما طهارة من الحدث. الحدث هو من الشيء الحديث الجديد الذي يكون على المتطهر وليس فيه، فالأصل أن الإنسان طاهر، فإذا أتى عليه ناقض لطهارته من داخله أو من فحواه يسمى حدث، أي شيء جديد على المتطهر لم يكن موجود من ذي قبل. بخلاف الخبث، الخبث من الخبائث وهو ما كان بعيدا عن المتطهر فألصق به من براز من كذا من كذا، كما سيرد هو ذكره بعد ذلك في البداية. الطهارة من الخبث نوع، والطهارة من الحدث نوع آخر. كما ذكرت بيذكر في المقدمات عناوين وسيفصلها بعد ذلك. ثم قال: واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف: وضوء وغسل وبدل منهما وهو التيمم. ثلاث أصناف ترفع الحدث: الوضوء والغسل والتيمم اللي هو بدل من الاثنين. طب وحصل الثلاثة فين؟ في الآية. الآية كما سيذكر في أول أدلة وجوب الوضوء حصرت أن رفع الحدث لا يكون إلا عن طريق هذه الثلاثة. في بعض المختصرات الفقهية التي خرجت يتكلمون على الطهارة بأن إن كان للطهارة مقصد فللطهارة وسيلة، لأن المقصد سؤال عن لماذا يتطهر الإنسان، فبيجيب عليه بمقصد الطهارة: حتى أصلي، تأرفع الجنابة، كذا. طيب إزاي بتصل لعملية الطهارة؟ بتسميها الوسائل. فلما حيجمع الكلام في الطهارة إجمالا سيفصله في المقدمة التالية التي هي تسمى بمسائل كتاب الطهارة. أي كتاب طهارة في موجود في كتب الفقه، إيه مسائله؟ المسائل اللي جواه لما أقرأ في كتاب فقه في باب الطهارة، المسائل الخاصة به إيه؟ شكلها إيه؟ فنقول: فلنبدأ من ذلك بالقول في الوضوء، أول صنف من أصناف رفع الحدث، وإن كان يختص عند الفقهاء برفع الحدث الأصغر. فقال: كتاب الوضوء على نمط كتاب الطهارة، أي الأحكام التي تجمع تحت باب واحد خاصة بقضية الوضوء. هذه الأحكام خاصة بمسائل. ما هي هذه المسائل؟ فنقول: إن القول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر في خمسة أبواب. الباب الأول في الدليل على وجوبها وعلى من تجب ومتى تجب، والثاني في معرفة أفعالها، والثالث في معرفة ما به تفعل وهو الماء، والرابع في معرفة نواقبها، والخامس في معرفة الأشياء التي تفعل من أجلها. هذه التي حكينا عنها بالمسائل الخاصة بالوضوء. أول هذه المسائل الدليل على وجوب الفعلة، الدليل على وجوب الوضوء. ذكر الدليل على الوجوب مباشرة، وما ذكر أن فيها خلاف، وهذا من منهج ابن رشد. لما يذكر الحكم مباشرة قد يكون هذا الحكم متفق عليه عند العلماء، فلن نجد طالب العلم في ثنايا الكتاب خلاف ولا ذكر للخلاف ولا أسباب للخلاف في هذه القضية طالما أنه ذكر الحكم ابتداء. فكأنه يقول: حكم الوضوء واجب، حكم الوضوء واجب. خدوا منين؟ من أدلة سأذكرها في باب منفصل في الدليل على وجوبها وعلى من تجب. الأحكام الخاصة بالوضوء أحكام تكليفية. طب التكليف الأصل فيه من الكلفة والمشقة، متى تنزل أحكام التكليف وعلى من تنزل؟ متى تنزل أحكام التكليف؟ اختلف العلماء في هذه القضية. الجمهور حدده بسن 14، والأحناف قالوا 18. طب ليه وصلوا للسن؟ طب من عندي نصوص هنسمحها هنقرأها أبلغ من السن، لكن النصوص كما يقول ابن رشد وكما ستسمع أنه قد يغفل المفتي عن النص، عن وجود النص، عن تطبيق النص، عن واقعية النص. لما يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هل على المفتي أن يتحسس الناس هذا احتلم وهذا لم يحتلم؟ فقالوا إن كان الاحتلام عند المرأة والرجل أو خروج الدم عند المرأة قد يكون أمر مبهم لم يكن محسوس عند المفتين حتى يفتوا به، فتركوا هذه الأمور وبدأت الإجابة على السؤال متى يحتلم المحتلم. فقال الجمهور على سن 14، وقالت الأحناف على سن 18. طيب ومتى تجب؟ هل تجب مع البلوغ ولا تجب قبل البلوغ؟ إن كان حكم شرعي تكليفي فيجب مع ساعة التكليف. طيب المكلف بهذه الأفعال التكليفية له صفات؟ له صفات. هل كل من وصل إلى سن 14 عند الجمهور يكلف بأداء الأحكام الشرعية؟ بالطبع لا، في من وصل إلى سن 14 وهناك حائل مانع يمنع بينه وبين أداء التكاليف، مع أنه وصل لسن 14 لكن الحائل ده منع أداء التكليف منه، كالجنون، كالإغماء، كالسكر، كنقصان الأهلية، أي ما يسمى عند الأصوليين بعوارض الأهلية. عشان كده هيفصل لي في هذا الباب في 3 فصول الأدلة على وجوب الوضوء، صفات من تجب عليه أحكام الوضوء، الوقت التي تجب فيه هذه الأحكام. قد يلتبس على الإنسان في الوقت بالذات أنك تسمع بعض النصوص توجب فعل الأحكام الشرعية قبل سن 14 سنة، كما مثلنا قبل ذلك بحديث أبي داود إن أبي كان يضربني على الصيام وأنا ابن 7 سنوات، حديث عبد الله بن عمر. الضرب هذا ثواب وعقاب، الثواب والعقاب لابد أن يكون في نوع من اللزوم. طب وهل يلزم ابن عمر وهو ابن 5 سنوات على أداء الصيام؟ النص هنا يلزم. طب يلزم تكليف ويلزم ماذا؟ حديث أم حرام بنت ملحان لما رفعت أنسا في الحج، حجة الوداع في حديث جابر عند مسلم، قال هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك مثله، وكان عمره 2. هل هذا من باب التكليف أم من باب ماذا؟ أيضا حديث الترمذي وغيره، مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. طب الأمر ده أمر تكليف، والضرب ضرب ثواب وعقاب على التكليف. فنشأت الخلافات بين أقوال الفقهاء من جراء أن هناك نصوصا أمر فيها بأداء التكليف قبل السن المتفق عليه عند الجمهور والسن القائل به أصحاب الأحناف. ففصل ابن رشد في فصل في هذا الباب في وقت وجوب التكاليف على المكلف، وقت وجوب التكاليف على المكلف. ثم دخل في الباب الثاني في معرفة الأفعال، كيف تتم عملية الوضوء وكيفية إتمام عملية الوضوء. فيها فصول، من فصولها التي سيذكرها بعد ذلك ماهية العضو الذي يدخل في الفعل. ذكرت الآية اليد، كيف تبدأ اليد؟ وكيف تنتهي؟ ذكرت الوجه. من أين إلى أين الوجه؟ هل اللحية تدخل في الغسل؟ إن دخلت في الوجه هتدخل في الغسل، إن خرجت برا الوجه خرجت برا الغسل، يكفيها المسح. طب الأذن من الوجه ولا ليس من الوجه؟ منبت الشعر من أعلى ومنبت آخر الذقن من أسفل، من الوجه، نسميه حد العضو الذي تتم به الفعلة. القدم من أين يبدأ إلى أين؟ طولا وعرضا وارتفاعا. حد القدم إيه؟ عشان أقول الغسل أو المسح، على بعض القراء الذين قرأوا بقراءة المسح كيف يمسح أو كيف يغسل، لأن الغسل يشترط فيه التعميم والغسل لا يشترط فيه التعميم. فيتكلم في معرفة الأفعال في حدود من تقام عليه أو ما تقام عليه هذه الأفعال. حدد العضو الأول وبعدين قل لي تتم عليه الفعل إزاي. من أبرز الإشكاليات اللي وردت عند الحنابلة مثلا، أنا دائما أمثل بالحنابلة عشان كما قلت مرارا وتكرارا أن الإخوة دائما حنابلة، اختلفت الحنابلة على غسل جفن العين وغسل داخل الأنف وغسل داخل الفم على اعتبار حد الوجه. هل جوه البق من الوجه؟ جوه الأنف من الوجه؟ جفن العين من الوجه؟ إن اعتبرت من الوجه مواجهة دخلت في فرضية الغسل، وإن لم تعتبر لم تدخل في فرضية الغسل. عشان بعض الإخوة وبعض الطلبة بتقرأ في كتب الفقه فبقول لك هذا ثراء فقهي، هذه الخلافات غير موجودة. لا، هي خلافات موجودة، سترى أن الفقهاء تكلموا فيها كثيرا. فنمرة واحد، نحدد العضو التي تتم به الفعلة. اثنين، نحدد كيفية الفعلة، كيف يتم غسل الوجه، كيف يتم مسح الرأس. احنا ذكرنا مرة في الموطأ ان في مسح الرأي 11 رأي عند الفقهاء، 11 قول عند الفقهاء، فاكرين اللي بيحضروا معنا الموطأ، 11 قول عند الفقهاء في مسح الرأس فقط. كل قول انبنى عليه كيفية المسح، يبقى في 11 قول على كيفية مسح الرأس. وهكذا دواليك، تبدأ بثلاث أقوال عند الفقهاء بتحديد معنى الرأس، من أين تبدأ وإلى ما تنتهي، وهل يدخل القفا في الرأس أو لا يدخل. الذي أدخل القفا في الرأس قال بمسح القفا، تكلمنا في كلامنا في الموطأ اللي فاخر الموطأ. يبقى إذن تحديد العضو، اثنين كيف تتم عليه الفعلة، ثلاثة إن كان هناك ثمة تقصير في الفعلة على العضو الحل، هل ينقض الوضوء بكامله أم يخص العضو بشيء معين دون سائر باقي العضو. يبقى إذن في ثلاث أشياء سيتكلم في هذا الباب عليها الفقه أو الإمام ابن رشد. ثلاثة، في معرفة ما به تفعل الوسيلة التي تتم بها عملية الوضوء، الماء. إن قلت أن الماء وسيلة تتم بها عملية الوضوء، تتم بها عملية الغسل، فهيتكلم في الوضوء عن شروط الماء أو ما يصح استعماله من الماء وما لا يصح. يبقى إذن أول مسألة هيتكلم فيها في هذه الجزئية شروط الماء. هي الماء لا شروط؟ الماء لا شروط، لها أوصاف، كيف تعتبر، وكيف نقول أن هذا الشرط أخرج من نوع إلى نوع. فقهاء عملوا 7 أنواع، فقهاء قالوا 9، فقهاء عدوا أقسام من الأنواع وصلوا 14، كل منهم بدليله وبرأيه، عشان أصل إلى هذا النوع من الماء الذي تصح به عملية الوضوء. نمرة 2، الكمية التي تصح بها عملية الوضوء. أنا خلاص اشتريت الماء وقلت النوع الفلاني من أنواع المياه هو الذي يصح به الوضوء، طب كمية الفعلة التي تتم بها عملية الوضوء حتى يختلف فيها؟ مش هم اللي اختلفوا، النصوص التي وردت من جراء هذه الكمية تكلموا في الكمية الفقهاء بعد ذلك، لأن الفقيه وجد نصا يتكلم في كمية الماء التي يتم بها فعلة الوضوء. لو أهمل النص أهمل الحكم المبني عليه. لما يسمع حديث كده ما دون القلتين يحمل الخبث، ولما يسمع حديث الماء طهور ما لم ينجسه شيء، أو الماء طهور ما لم يغلب على ريحه وطعمه ولونه، يبقى إذن كل نص حيسمعه عن تحديد نوعية المياه حيتكلم فيها عن كمية المياه التي تتم بها الفعل على النوع الذي حدد لأداء هذه العملية، لعملية الوضوء. الفصلين اثنين، شروط المياه وكمية المياه التي تتم بها الفعل. الرابع، الباب الرابع في معرفة نواقض الوضوء، في نواقضها. عملية الوضوء عملية بيرفع بها الحدث. طب لو توضأ الإنسان وأتى عليه حدث، شيء جديد نزل عليه، طرأ عليه شيء جديد، سميه العلماء نواقض للوضوء، أي كأنه يحتاج إلى عملية أخرى لرفع الحدث حتى يدخل في عملية الوضوء مرة أخرى. فنواقض الوضوء هي التي لا يعتبر مع وجودها رفعا للحدث الأصغر. لما أقول لك خروج الريح ينقض الوضوء، يبقى يلزم من أخرج ريحا أن يتوضأ مرة أخرى، ده معنى كده. طب إيه اللي هنتكلم فيه في هذا الباب؟ متى يكون الناقض ناقضا؟ ده الفصل الأول. والفصل الثاني، كيف يكون ناقضا؟ متى يكون خروج الريح ناقض؟ مثلا هتسمع من كلام الفقهاء إذا خرج من الداخل للخارج. أما إذا كان في الداخل وسمع له صوتا يسمى حقن. إخواننا بتوع الموطأ فاكرين ولا كلام بالذكر وخلاص؟ صلاة المحقون مش خدناها في الموطأ؟ من صلى وهو محقونا هل تقبل صلاته؟ الموطأ جاء فيها باب من مالك على ما افتكر يعني، فاكرين ولا نكلم فيها مالك؟ هذكرها في دروس عشان مالك برضه. يبقى المحقون هو من كان الريح بداخله من الحقنة يعني، ما خرجش لسه، إذا خرج سمي ريحا، لأنه هيبقى فيه صفتين اثنين، صفة الريح المعروفة الهام غير الصوت، ورائحة الريح، ورائحة الريح. علماء الفقه اللي هم دربوا الأصول يقول لي في الريح صفتين، صفة ذاتية وصفة عارضة. الصفة الذاتية هي الصوت، قد يكون ريحا بلا صوت فسموا الصوت صفة عارضة على الريح، هينبني عليها قد ينبني إذا وجد، لكن شم الريح قالوا صفة ذاتية. وذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج أحدكم من صلاته حتى يسمع أو يشم. خلاص، يبقى متى يعتد بالناقض وكيف ينقض؟ ممكن أسمع صوت الكركبة دي اللي الناس تقول أنا سمع كركبة كثيرة، أنا بتوضأ، أنا بوضي، أنا أخرج من صلاتي ولا لا أخرج من صلاتي؟ مش كده بنسمعها ولا واحد يهيأ له أنه في صلاته أخرج ريحا، ماذا يصنع؟ يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، الباب الخامس في معرفة الأشياء التي تفعل من أجلها، وهي إجابة عن علة الحكم، لماذا نتوضأ، لماذا نتوضأ. هذا الباب أخره ابن رشد لأنه صنع لهذا الكتاب كتابا منفصلا عن علل الأحكام سمى البيان والتحصيل، كتبه في 42 مجلد، وجاء على كل مسألة من مسائل الفقه ليوجد لها حكم معين. بعض علماء الفلسفة يسموها فلسفة التشريع، لماذا شرعت قضية الوضوء. احنا بنذكرها لأبنائنا من طلبة العلم لأنها قد تنفع في الجدال في الكلام، وإلا فالأصل في أن العبادات غير معقولة المعنى، الأصل فيها الطاعة العمياء. لما قسمنا الحقوق أن الحقوق الموجودة بين خلق بني آدم أربعة اللي فاكر بقى معنا، حقوق خالصة تؤدى لله عز وجل والعبادات، دي غير معقولة المعنى، ما تسألش ليه، ما تقول لي بصلي. وإن كان ستسمع عند ابن رشد إجابات على هذه الأسئلة، لأن الأصل ابن رشد كما ذكرنا أنه فيلسوف، فكان ينظر إلى مآلات هذه الأحكام وهذه الأفعال. للأسف النهاردة بنجد الذين يتمثلون بما يسمى بظاهرة القرآن والسنة، أنا أسميها ظاهرة لأن الظاهرة مصطلح في اللغة العربية يظهر ويخبو، مش أسميها قاعدة ولا أسميه علم زي ما الناس بتسميه، لأن العلم له أصول وضوابط، والقضية دي مع اعتراضها، مع أننا نعود في الجمعية لكن ليه اعتراض عليها كبير جدا لمثل الإعجاز العلمي دي. فقضية ظاهرة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة أصبحت الآن مجال لإثبات ما هو موجود في الكتاب والسنة بالناحية العلمية، وهذا عين الخطأ. جيب لك بحث كاتبه سين من الناس أو صاد من الناس، قد يكون من الغربيين مثلا، في صحة حديث الذبابة، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، وإحنا للأسف بنفرح بالكلام ده، هذا الكلام اعتقادا خطأ لا يجوز. بنذكر علل الأحكام من الناحية التأصيلية في أصول الفقه، لأن عندنا باب اسمه تعليل الأحكام في أصول الفقه، بنذكره لسد هذا الباب. ودائما أقول لأبنائي من طلبة العلم عندما يتعرض إلى هذا الباب عند ابن رشد خصيصا، قل فلسفة ابن رشد أدت به إلى إبراز علل وجود هذه الأحكام الفقهية، وإلا فالحقوق الخالصة لله عز وجل لا يسأل عما، ده الأصل. معناها بقى عند الأصولين غير معقولة المعنى، معناها عند الأصولين أن الأصل فيها التوقف، ما تقوليش ليه، أفعلها كما وقف عليها من هو أفضل مني ومنك، ولها قواعد كثيرة هتجد بعض ذكرها في ثنايا الشرح بإذن الله تبارك وتعالى. وهناك حقوق خالصة للعبد كالمعاملات، المعاملات ما وجدت في الأرض إلا لإباحة التعامل بين البشر، مسلمين ومسلمين، مسلمين وغير مسلمين، غير مسلمين وبعضهم البعض، بين البشر وبعضهم، بيع، شراء، أكرية، إجارة، سلم، أيا من كانت، كل أبواب المعاملات تعتبر عند الفقهاء حقوقا خالصة للعباد. ولذلك ترى أن الإجماع انعقد على أن الأصل فيها الإباحة ما لم يرد نص في التحريم. يستغرب بعض الطلاب لما يجي يقرأ في كتب المعاملات ويجد البيوع المحرمة، ويجي عد باب 2 و3 ليهم 42 أو 47 باب على الخلاف بين تصنيف الفقهاء، يقول لي 42 باب، نقول له دايما المذكور محصور، مش كده القاعدة بتقول كده، المذكور محصور، اللي أنا بذكره لك لما عدي لك 1 2 3 حتى لو وصلت ل 42 أو 47 أنا حصرته خلاص، عرفته أوجدته، الغير مذكور غير محصور. فكأن البيوع الحلال المباح أكبر من البيوع المحرمة، وما ذكرت البيوع المحرمة إلا لندرتها، عشان هي قليلة رغم أن أبوابها كثيرة، بس صورها هي اللي كثيرة عشان اختلاقات بني آدم. تقول له يا عم الصورة دي حرام، طب إزاي نعملها حلال؟ مش بقولها كده؟ تقول البنك يتعاقد معك بصورة فلانية حرام، طب إزاي نعملها حلال؟ أنت عايز إزاي؟ إزاي دي قضية تانية. فالأصل في العبادات التوقف والمنع، ما تخترعش، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تؤديها. والأصل في المعاملات الإباحة، مباح لك تفعل أي شيء ما لم يرد نص بالتحريم، إذا مش هتخش في 42 اعمل أي شيء. واحد يقول لي طب هو فضل إيه؟ لا فضل كتير، وياما في الجعبة يا ما احنا بنقعد كل مؤتمر بذات إخواننا في الاقتصاد بنسمع منهم صور جديدة. يعني أنا أتذكر مرة من الصور اللي سمعناها، قام واحد من المشايخ قال له والله لو كان البيت قاعد معانا مش هيجيب الصورة دي، لأن بتذكر صور لا ترد على خاطر إبليس تماما من باب الحيل والتحليل. كلمة التحليل يعني جعل الحرام حلال، خلاص. وحقان مختلطان بين الرب والعبد، يبقى حق خالص لله عز وجل وحق خالص للعبد، واثنين تانيين مختلطين بين العبد والرب. الثالث حق العبد فيه أغلب، يعني حق مختلط بين الرب وبين العبد، لكن حق العبد فيه أغلب، كحد القصاص الله جعله في رقبة ولي الدم، إن عفا فله وإلا فيقام الحد لعدم إغارة الصدور. العلة بقى زي ما تسمع عند الرشد كده في آخر الكتاب لما نتكلم من القصص والديات، يقول لك لعدم إغارة الصدور، أنا مشوف قاتل أبويا ماشي في الشارع وفرحان إلا إذا عفيت خلاص، ليشفي صدور قوم ده الأصل. والحق الرابع والأخير حق الرب فيه أغلب، حق مختلط بين العبد وبين الرب، وحق الرب فيه أغلب، زي حد السرقة، لو اتسرق مني شيء ورحت اتنازلت، رحت كده اسم الشرطة وقلوا أنا متنازل خلاص، يطبق على السارق الحد، طبعا بعد شروط، بعد استيفاء شروط السرقة. ليه؟ لأن يقول لي هذا حق مختلط بينك كعبد كصاحب السرقة صاحب الشيء المسروق وبين الرب، حق الرب أغلب، لأن الرب يريد أن يأمن المجتمع شر هذا الرجل. أنت النهاردة عفيت، في غيرك مش هيعف خلاص، مش هعمل بس الجماعة الطيبين ولا ذنبه هنا طالوا إيده، طب ذنبه اللي اتسرق منه، طب ذنبه دي ذنبه اللي اتسرق منه، هذه حدود حدها الله سبحانه وتعالى وبين أن من يتعداها فقد ظلم نفسه أولا. في هذه الحقوق الأربعة قسم العلماء الفقه إلى عبادات ومعاملات، وفي بعض المعاملات اللي هيبقى حق العبد فيه أغلب دخلت في باب المعاملات، واللي هيبقى في حق الرب فيه أغلب دخلت في باب العبادات، كما اختلف الجمهور مع الحنابلة في وضع باب الجهاد، هل يكون مع العبادات ولا يكون مع المعاملات؟ فتجد في كتب الحنابلة يقول لك كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، ثم مباشرة كتاب الجهاد. يقول لك ده معاملات، حقوق مشتركة، بس حق الرب فيه أغلب، فالإيه؟ فالعبادات أغلب من المعاملات، حاطينه هنا. ده احنا بنسميها في علم الفقه اختلاف ترتيب أبواب الفقه، عشان ما تيجي تقول لي اختلفوا ليه؟ اختلفوا من هنا، البداية كانت من هنا. الميزة اللي ذكرتها في المقدمة على ابن رشد أنه يؤصل ابن رشد بهذه المقدمات على ماذا سيتكلم في الباب، كأن الطالب الذي سيقرأ كتاب ابن رشد يكون عنده خلفية، هيدخل في الباب الفلاني ثم الباب العلاني ثم التركستاني وهكذا دواليك حتى ينتهي الكتاب. دي خمسة أبواب في كتاب الوضوء يجمل فيهم ما يختص بالوضوء من أحكام. في الغالب الكتب بتتقسم كالتالي، في الغالب الكتب بتتقسم كالتالي: كتاب، أبواب، يعني كتاب كل كتاب فيه بابين ثلاثة، أبواب كل باب ينقسم إلى فصول، فصلين ثلاثة، فصل أول ثاني ثالث، كل فصل بينقسم إلى مباحث، مبحث أول ثاني ثالث، إذا الموضوع تفرع منه فروع كثيرة، كل مبحث من هذه المباحث إلى مطالب، يبقى كتاب، باب، فصل، مبحث، مطلب. عشان ما يجيش الغربيين النهاردة يقولون أن هذا التقسيم تقسيم جديد، هذا التقسيم بيساعد طالب العلم على استقراء الكتب، ومن الأشياء التي يمدح بها في مناهج التدريس الغربية أهو ابن رشد، أهو ابن رشد على أرجح الأقوال أن أول كتاب كتب في الفقه المقارن يقسم كتابه بهذه الصورة، لأن أصل هذه التقسيمات من علوم المسلمين أصحاب عرض الخواجة رحمه الله، جريت يبعدونا شوية بقى تاع المناهج الغربية في التدريس بالذات، طلبة بتاعت الكليات فاهمين الكلام اللي نقوله كويس، لكن الأصل عندنا نحن في علوم نحن، أصل هذه التقسيمات جاية من عندنا نحن. ثم ذكر ابن رشد قائلا: الباب الأول الدليل على وجوب الوضوء، ده الباب اللي هتكلم فيه على أكثر من فصل كما ذكرنا، الدليل على وجوب الوضوء. الدليل أصل الكلمة دليل، والألف واللام عهدية ولا شمول؟ شمول، ها شمول العهدية، نقول موافقة دليل كلمة أصلها في اللغة العربية من دلة، ودلة بمعنى أرشد، ومنها أخذ دليل الصحراء الذي يرشد من ورائه على الطريق. خلاص، الدليل له عند علماء اللغة أكثر من معنى، وعند علماء الفقه والشرع برضو أكثر من معنى. فلما يقول لك الدليل بمعنى أرشد، يبقى ما سيرشد بالدليل يستند إلى الدليل، فلك ما يستند إليه الشيء يسمى دليل. خلاص، زي الحائط ده، إيه دليله؟ أساسه، استند عليه، فلو الأساس الموجود ما كانش جه ده عليه. فكل ما كان محتاجا لآخر يسمى الآخر بالنسبة إليه دليل. مفهوم؟ اللي همنا بقى في الشرع، أنا مش هخوض في معاني اللغة، لكن الشرع له خمسة تعريفات، لخمس تعريفات. الدليل بمعنى النص، بمعنى النص لك، والدليل في المسألة كذا، يعني والنص في المسألة كذا. طب ليه نص؟ لأن نص في اللغة العربية أنا ذكرناها قبل كده أخذت من منصة العروس، لما تخش على عرس تلاقي في كرسي عالي فوق تقول ده فعلا في إيه؟ في فرح، فأصبحت المنصة هذه دليل على العرس، مش كده؟ فسمي الدليل بالنص. ستسمع في ثنايا هذا الكتاب وتقرأ، لسيما عند ذكر خلافات أهل العلم واختلافاتهم بعد ذكر أسباب الاختلاف، والراجح في المسألة كذا. يقول اختلف العلماء في غسل الجمعة بين الوجوب والندب، والراجح كذا. أصبح الراجح دليلا عند الفقهاء، للمعنى الثاني الراجح بمعنى الدليل. لما أجي أتكلم في عملية القياس والأصل تحريم النبيذ، حكم الخمر. ليه؟ لأن حكم الخمر هو الركن الثاني من أركان عملية القياس. فاكرين الكلام ده أنا قلته فيها كتير، أنا عايز أختصر عشان ما عدش بس الكلام اللي قلناه قبل كده. فالدليل هو الصورة المقيس عليها. لو أن هناك فرعا من الفروع ليس له حكم، سيخرج الحكم عن طريق القياس، فالصورة اللي بقيس عليها بسميها دليل. يبقى فأقول إن النبيذ حرام لحرمة الخمر، ما يلزمكش تقول الخمر حرام لقول الله تعالى فاجتنبوه، ده أصولا وفقه. طيب لو أنا نسيت الآية التي ورد فيها وجوب الوضوء، ولكن تذكرت أن الوضوء مآله الصلاة، وأذكر القاعدة القائلة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وطالما أن الصلاة واجبة إذن الوضوء واجب. يبقى لما يجي الفقيه يقول لي وجوب الوضوء للقاعدة القائلة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو أصل، فالدليل بمعنى القاعدة المستمرة. خلاص، الدليل أيضا أصل في وجود الفرع اللي هو الحكم الشرعي. يقول لك والأصل في المسألة الفلانية قول الله تعالى كذا، الدليل بمعنى الأصل. لولا هذه الأصلية الموجودة في الدليل ما كان وجود حكم شرعي. يعني النهارده لو ما عنديش حكم للخمر، النهارده خلاص ما عنديش دليل لحرمة الخمر، هعرف إنه حرام منين؟ هجيبه منين؟ لازم يكون عندي أصل في المسألة انبنى عليه فرع اللي هو الحكم الشرعي. الدليل على وجوب الوضوء تنفع تمشي الألف واللام عهدية، وتنفع تمشي شمول. تنفع تمشي عهدية بمعنى ما يعهد إلى الدليل في إرشاد المستنبط إلى الحكم الشرعي، نسميها هنا ألف واللام إيه؟ عهدية. ولو فصلنا بالخمسة أنواع اللي هما الخمسة تعريف للدليل، هنسميها جمع شمول أو شملت كل أنواع الدليل، لسيما وأن هذه الخمسة إن أخرجت ستخرج من أصول عندنا: قرآن، سنة، إجماع، قياس، سد الذرائع، استحسان، المصالح المرسلة، مراعاة الخلاف، العرف. هذه كلها أصول موجودة تسمى أدلة أو تسمى دليل. أنا ليه بفصل كده؟ بعض أولادنا دلوقتي بمجرد أنه يسمع حكم الشرع يقول لك إيه الدليل؟ مش كده؟ وإلا تبقى أنت اتخذت ربا من دون الله على حسب ما بسمع يعني. إيه الدليل؟ السؤال المهم، لمن يذكر الدليل؟ المفتي في ذكره للدليل عند الأصوليين على حالين، حال يوجب فيه على المفتي ذكر الدليل وهو ذكر الدليل لطلبة العلم، وحال يوجب فيه عدم ذكر الدليل، نقيضين ده بالاتفاق. لمين التاني ده؟ قال العوام، فالعامي يهمه الحكم الشرعي أولا، لأنه بحث واستقصى وذهب إلى الشيخ فلان بعد علمه بورعه ودينه وكذا وشهرته في العلم فسأله، فلا يلزمه الدليل. ليه؟ لأن القاعدة تقول الدليل لأهل الدليل، من له أهلية في النظر إلى الدليل يسأل عنه. قد أجيبك بدليل لا دلالة له في المسألة تماما، وأنت سمعت النص ومشيت، لكن ما علمت من أين أخرج هذا الحكم من هذا النص، أو كيف خرج أو أخرج هذا الحكم من هذا النص. فلهذا الدليل لا يذكر أو لا يذكر إلا لأهله، أهل الدليل، أهل النظر في الدليل، أهل العلم في الدليل. وحنبين ده إن شاء الله ونختم به الكلام في آية الوضوء، كيف أخذ الوجوب مع الشرطية. إذا احنا دائما بنقول الشرطية دي بتأرجح الدليل، دائما بنعلم ولادنا في الأصول كده، فكاتبوهم إن دي خلاص نفت الأمرية الموجودة، بيسموها علماء الأصول الصارف الذي يصرف من الوجوب إلى الند، لأنه هي لو واجبة على طول الدوام كان قال فكاتبوهم وسكت، لكن إن علمتم فيهم خيرا يبقى في شرط موجود، فالشرطية أرجحت الدلال، يعني نزلت الدلالة في الند. طب إزاي قلت وجوب الصلاة وجوب الوضوء؟ من الآية التي ورد فيها إذا قمتم إلى الصلاة، خلاص ده اللي احنا بنسميه النظر للدليل. لما تكلمت كيف أخرج العلماء حكم الحرام للخمر من قول الله تعالى فاجتنبوه، البعض قال هذا نوع من الثراء الفقهي، لا هذا استنباط يا أخي الكريم، الفأفة كذا والفعل فعل أمر يفيد كذا والاثنين مع بعض بفضيل كذا، هم استنباط، دي الأسس اللي بها استنباطوا الكلام. لأن أنت لو قارئ شوية وجيت وقفت مع الشرطية الموجودة هتقول زي ما قال واحد اسمه محمد شحرور في أصول التأويل، رجل سوري هو له كتاب اسمه أصول التأويل، أنكر وجوب الوضوء من هذه الشرطية على اعتماده بأن الشرطية فيها أرجحية، ما بترجح لك حاجة معينة لكن بتنزل لك الدلالة، لو أن المقصد منها فعل اللزوم لتركت بلا شرطية، وده وارد لغة، يعني لغة اللغة العربية تحتمل هذا الكلام. طب جبناها منين الوجوب وأنكرنا الإذا تماما؟ الدليل على وجوب الوضوء، وجوب حكم من الأحكام الخمسة بنسميه مآل الحكم، والواجب وجوب، سنة مسنون، إباحة مباح، كراهية مكروه. إيه الفرق طيب؟ الميم مكروه مسنون مباح، دي من صيغ المفعول، اسم مفعول، بخلاف الحكم الشرع واجب اسم فاعل، فاسم الفاعل لا ينزل إلا على من فعل الفعل يسمى فاعل، أما المفعول ينزل على من فعل فيه الفعل. ده فقه اللغة العربية لقواعد موجودة في النحو. الفارق بين الواجب والوجوب، خلاص الوجوب هو فعل اسم الفاعل اللي احنا بنسميه واجب. معناه ايه؟ معنى الوجوب، الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، امتثالا اذا اراد تحصيل الاجر سمي امتثالا، اذا امتثل لامر الله عز وجل اخذ الاجر على هذا الامتثال. فاعل الواجب نقول له برئت الذمة وخرج عن العهدة وحصل الوجوب، خلاص عمل ما كان وجوبا عليك. عادة الفقيه يتكلم بمآلات الأحكام، والأصول يتكلم ببدايات الأحكام، فما يهم الأصول من نصوص يتكلم فيه من البداية كيف يكون الواجب واجبا إذا جاء في صيغ أمر ليس عليه لزوم، كما تكلمنا في الحكم. أنا قلت كلام بتبين على بعضه، خلاص يا أخوانا. طب الفقيه يهمه إيه؟ إن الإنسان يقوم يتوضأ، فإذا قام وتوضأ فعل الوجوب، خرج عن الذمة وبرئت به العهدة، ولا يلزمه إعادة الوضوء إلا إذا نقض. ده معنى الوجوب، عشان ما يجيش حد زي بعض الذين يدرسون الآن فقه المالكية. أنا هذكر اسم الراجل لأن البعض يفتن به، مكلوش موراني، هذا مستشرق ألماني ضيع كتب المالكية، وسبب تضييعه لكتب المالكية أنه من ألمانيا وأوروبا تدين بالديانة بمذهب المالكية، فأراد أن يزعزع الثابت من فقه المالكية حتى لا يأخذ به أحدا. بدأ يتكلم في هذه الجزئيات التي أقول فيها، كان أحرى على ابن رشد أن يقول الدليل على أن الوضوء واجب. ابن رشد لا يتكلم في أصول، هو فرغ القضية الأصول في المقدمة خلاص، وقلنا اللي عايز يتوسع من الكلام في الأصول على مذهب ابن رشد يجيب كتاب الضروري اللي يختصر به المستصفى في أصول الفقه، لكن هنا يتكلم بلسان الفقهاء عايز يحصل الفعل في نهايتها وانتهت القضية على كده. فأما الدليل على وجوبها فالكتاب والسنة والإجماع، وكأنه أراد أن يقول فأما الدليل من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإنه اتفق المسلمون على أن امتثال هذا الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها. يا أيها الذين آمنوا سمعنا نداء خاص، لأن النداءات في القرآن الكريم تختلف، نداء خاص ونداء عام. النداء العام الذي يدخل فيه أكثر من صفة، خلاص يا أيها الناس في مؤمن في كفر، يا أيها الذين آمنوا في صفة مخصوصة فمسمين نداء خاص. إذا قمتم إلى الصلاة بالشرطية بقى اللي فيها الكلام تتكلم عليها، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. باقي من بعد كلمة فاغسلوا ده حيناقش في باب الأفعال، في الباب الذي خصصه ابن رشد إلى الأفعال تتم بها عملية الوضوء، لكن الكلام فين؟ في الدليل على الوجوب، في الدليل على الوجوب. الشرط الوارد في اللغة العربية له أسلوب، الشرط الوارد في اللغة العربية له أسلوب يسموه العلماء أسلوب الشرط. أسلوب الشرط ده بيفهم لي شيء معين، لما أنا أقرأ شيء في اللغة العربية وأبدأ أتكلم على الشرط، كما تقول لابنك إذا كتبت الدرس فلحت، يبقى في أداة شرط إيه؟ وفعل شرط وجواب الشرط، يبقى دي ثلاث أركان لأسلوب الشرط، ثلاث أركان لأسلوب الشرط. خلاص، ليه ثلاث أركان لأسلوب الشرط؟ من الناحية الفقهية والأصولية إذا اكتملت الأركان في أسلوب الشرط يؤدى إلى أمر آخر بسميه فقه الشرط. لماذا استخدم هنا هذا الشرط؟ في الآية التي ذكرت في المكاتبة فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أن الشرط في العلم بالخيرية، مش كده؟ ولا حد فاهم الآية حاجة غير اللي فهمته؟ العلم بالخيرية، إذا وصلنا إلى قضية العلم بالخيرية جاءت المكاتبة، وكأن المفهوم إذ لم تصل إلى قضية العلم بالخيرية فلا مكاتبة. لما أجي أطبق الكلام ده بأسلوب الشرط عشان أفهم بقى فقه الشرط، لماذا اشترط الله سبحانه وتعالى؟ الأصل في الطهارة أنها أمر جبلي، مفيش حد بيرضى أن يكون غير طاهر، صح ولا في حد راضي بحاجة غير كده؟ والله الدنيا كلها ملوة دلوقتي احتمال. ولذلك يقول الفقهاء أن الأصل في الطهارة عمل جبلي، يتحول بوقت مخصوص إلى عمل عبادي. الأصل رفع الحدث، نرضى الإنسان لو ماشي في الشارع ولا قذارة على كتفه هيتضايق، ده لو كان طبيعي، أنا برضو بتكلم عن الناس الطبيعية، فهيهرول على شيل القذارة الموجودة دي بنسميها طهارة. ومن هنا جاء الحديث الطهور شطره، دي عادة في الإنسان لازم جبلية كده، مش هتقول في الإنسان بس بل الحيوان يستقذر أن يجد فيه قذارة ولا يشيلها. مش هو القطة تعمل إيه لو ترمى على جلدها حاجة تقعد تلحس في جلدها لما تطع عليك، لأن هذه أصل رفع القذارة أو النتانة عن الكينونة دي عن المخلوق أمر جبلي، أمر موجود جبلي في البني آدم. لما أقول أن قضية الطهارة أمر جبلي إذا يجوز الإنسان أن يتطهر في أي وقت، في أي وقت. الأصل في الحديث بعد الإسراء والمعراج، سأل النبي بلال وحديث السنة الأربعة ماذا تفعل حتى أني سمعت خفا عليك في الجنة، قال ما توضأت وضوءا إلا وصليت ركعتين. والإجماع في هذا النص على الركعتين دول أنهم من السنن، ما فيش عندي صلاة في كل وقت ركعتين ركعتين الفجر إلا الصبح، مش كده؟ فالسنن، فكأنه يتوضأ للصلاة ويتوضأ لغير، وده المفهوم من النص، تمام؟ طالما أن الأمر أمر جبلي قد يفعله الإنسان في وقت العبادة وفي وقت غير العبادة، جاء فقه الشرط إذا قمتم قال للصلاة، وللصلاة هنا جار ومجرور، والجر والمجرور هنا يعرف بالإضافة، أي لولا الإقامة للصلاة ما طلب منك فعل الوضوء. فقالوا كل مصل متوضئ، وليس كل متوضئ يصل. خلاص، يبقى هنا فقه الشرطية الموجودة اللي باخدها إذا قمتم إلى الصلاة، أي أن وجوب الوضوء لا يكون إلا للصلاة، ولهذا جاء النهي عند الترمذي وغيره لا تقبل صلاة أحدكم إلا ولا صدقة من غلول. مفهوم يا مشايخ؟ فالشرطية الواردة هنا لها فقه، لها فهم، مثل فقه اللغة، باب علم اسم فقه اللغة. لماذا اشترط الله سبحانه وتعالى هنا رغم أن الأمر جبلي بالاتفاق؟ في من النوادر كما ذكر ابن رشد في البداية وذكر في البيان والتحصيل أنه من نوادر الفقهاء أن الطهارة أمر جبلي، يحب الإنسان أن يتطهر سواء سيصلي أم لا. طيب يبقى إذن في عندي حكمين للوضوء، في حكم إذا أراد بوضوءه الصلاة أصبح عليه إيه؟ حكم إيه؟ واجب. طب الوجوب خدناه منين؟ فاغسلوا، الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب، وجاء بعد الفاء فعل أمر حتمي اللزوم، ورد النهي في عدم الفعل مع قبول الصلاة كما بالنص الجمع النص عند الترمذي وغيره. يبقى إذن أمر من الأعلى إلى الأدنى جاء بعد تعقيب على سبيل الحتم والإلزام فهذا الوجوب. وعند حكم ثاني الوضوء إذا كان مؤداة لغير صلاة، يدخل في السنن ولا يدخل في المباح؟ يدخل في المباح حكما عاما، ويدخل في السنن إذا أدي بأركانه وسننه. أتكلم على الترتيب، مثلا هتغسل إيدك ولا رجلك الأول؟ هتغسل وجهك الأول ولا إيديك الأول؟ الترتيب فيه خلاف على ترتيب الآية الموجود. لو التزمت بالترتيب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم خدت السنية، دخلت في السنية. لكن لو توضيت بأي وضوء، غسلت ده ولا غسلت ده ولا ده، دخلت في المباح. أي من الاثنين يدخل معايا في الخلاف الفقهي المعتبر إذا دخل في الصلاة؟ الأول، إن كان وضوءا للصلاة سيذكر فيها عملية الترتيب. وعشان كده الأحكام التي سترد في وجوب الصلاة سترد في وجوب الوضوء، سترد في الوضوء الذي يؤدي إلى الصلاة. مفهوم يا مشايخ؟ أقف إلى هذا الجزء، إن هكلمه الأصول كتير النهاردة، والدماغ يعني الحمد لله غدت كويسة، وإن شاء الله نبدأ في السنة في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.